أيها الأخوة، تنبيه: سنوزع الأوراق لكتابة الأسماء للإجازة، ستمر عليكم، كل واحد يعطي اللي جنبه يكتب الاسم وجواله، وإذا انتهت إذا كان الأمر الآخر إن شاء الله بعد الفجر بكرة سيشرح الشيخ كتاب العبودية لابن تيمية، قد بدأ مع بعض الطلاب اليوم الصبح، وإن شاء الله نكمل، وما سبق إن شاء الله يلخصه الشيخ في مقدمة، ثم إذا أنهيناه إن شاء الله نبدأ في مختصر منهاج السنة. مختصر منهاج السنة الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم إن شاء الله سنوزع النسخ. نعم، هذا والله أعلم. الإجازات توزع عليكم بكرة بعد صلاة العشاء، لأن اليوم ما يمدينا نكتبه، اليوم بس نأخذ الأسماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، بعد، فهذا هو المجلس الثالث ولا الرابع، المجلس الرابع من مجالس الرابع ولا الثالث الشيخ يوسف الثالث ولا الرابع الثالث المجلس الثالث من مجالس القراءة في كم من الأمر شيء. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله ونفع بعلمكم. إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر، رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم العن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المناسبة في إراد هذا الباب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن المعتصم بالكتاب والسنة لا يرى لنفسه شيئا من الأمر، وإنما يرى أن الأمر لله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يعتصم بالكتاب وبما يوحى إليه وأنه ليس له من الأمر شيء، فكيف بغيره؟ وفي الإسناد عبد الله مهملا في هذه الطبقة، فالمراد به إمام خراسان، الإمام المجاهد الزاهد العابد المنفق عبد الله بن مبارك المروزي، عبد الله بن مبارك المروزي. ومعمر هو بن راشد الأزدي، والزهري ومحمد بن مسلم. طبعا احنا ما تكلمنا على الأسانيد لضيق الوقت، لكن ان شاء الله الان في شوية وقت، فعلم الرجال لا ينبغي ان ينسى. نعم، احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ولم يرجع إليه شيئا. ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضي، يقال اثقب نارك للموقد. هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن الجدال أمر لا يمكن تركه، ولكن ينبغي حتى نكون معتصمين بالكتاب والسنة أن تكون مجادلاتنا بالتي هي أحسن، للتي هي أقوى. والجدال لا يمكن التخلص منه، والجدال مذموم لأنه سبب للفرق، لا سيما إذا كانت من أصحاب نيات سيئة أو أصحاب علم سيء. فمن جمع بين النية السيئة والجهالة فلا تسأل عن جداله أين سيؤدي به، إلى أي ضلال، أي واد. وأورد رحمه الله في هذا الحديث قول، أنبه قبل هذا ما نبه عليه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن كثير، عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، نبه على أن النساخ هم الذين يكتبون علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام، وليس هذا من صنيع الأئمة، وليس هذا من صنيع الأئمة، فلا يغتر إنسان بهذا. فاطمة رضي الله عنها، علي رضي الله عنه، وأما عليه السلام فهذا يقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يخص أحد بالسلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من السلام على إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة. أما السلام على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والملائكة فهذا لم يرد، لكن لو قاله الإنسان على وجه الدعاء فهذا أمر سائغ، لكن المقصود أن تخصيص علي وفاطمة بالسلام فهذا ليس من صنيع الأئمة، هذا من صنيع النساخ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بعموم الآية على خصوص شيء معين، فدل على أن عمومات القرآن محتج بها. نعم. وفي قول البخاري قال أبو عبد الله دليل على عظيم فقهه في اللغة. الإمام البخاري إمام في اللغة على فكرة، الإمام البخاري إمام في اللغة، أخذ علم اللغة عن أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم. وغيره. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. في هذا الإسناد سعيد سعيد عن أبيه، سعيد عن أبي عن أبي هريرة، المقصود به سعيد بن أبي سعيد المقبري. والمقبري ليس لأنه سكن المقبرة كما يظن بعض الناس، وإنما سمي المقبري لأن بيته كان قريبا من المقبرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت المدراس. بيت المدراس يعني بيت يطلق على مكان التعليم عند اليهود، مثل مدرسة عندنا، مثل بيت العلم، بيت العلم، بيت الحكمة، بيت المدرسة، هم يسمونه بيت المدراس، هذا في لغتهم، وهم كانوا يتكلمون العربية ويتكلمون العبرية. الذين كانوا في المدينة كانوا يتكلمون العربية ويتكلمون العبرية. فلذلك قال الراوي الذي هو في هذا الحديث أبو هريرة قال: فخرج حتى أتى بيت المدراس، أي بيت الذي يدرس فيه اليهود، فيجلس فيه مشايخهم يعلمونهم. خطاب بليغ وجيز. قالوا: قد بلغ. قال: ذلك أريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد البلاغ، ولا يناقش ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغ؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الباب أورده لبيان صفة من صفات أهل الاعتصام بالكتاب والسنة، أنهم أهل توسط، أهل خيرة، أهل عدل، فلا شطط عندهم ولا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، عدل، عدول خيار، أهل عدل وإنصاف. إن كان الحق عليهم شهدوا به، إن كان الحق له قالوا به، لا يفرقون في مقولة الحق بين قريب وبعيد، لا يفرقون في قول الحق بين قريب وبعيد، يقولون الحق ولو على أنفسهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد جاء عن ابن عباس قال: عدولا خيارا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة، يقول: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. كلمة عجيبة، من رحمتهم بالخلق أنهم لا يكفرون من لا يستحق التكفير، ولا يبدعون من لا يستحق التبديع، ولا يفسقون من لا يستحق التفسيق، ينزلون الناس منازلهم. من علمهم بالحق أنهم يقولون بما قال الله والرسول، ويقفون في أمور الغيب الذي لا يعلمونه ولا يخوضون فيه بعقولهم. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نوح عليه السلام يؤتى به يوم القيامة فيقال له: من يشهد لك؟ فسبحان الله، الله جل وعلا يجعل نوح يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لي، لأن أمته تنكر، قال: ما جاءنا من نذير. فيقولون: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته، محمد وأمته، فجاء بكم تشهدون. ثم قرأ رسول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن حتى نكون من هؤلاء الشهداء لابد أن نكون من المعتصمين بالكتاب والسنة، وإلا فمن كان من هذه الأمة غير معتصم بالكتاب والسنة فإنه لا يكون من أهل الشهادة. ولهذا ذكر بعض العلماء صفات الشهداء على الأمم. هل كل أحد من الأمة يشهد على الأمم؟ لا، إنما هم ناس معينين من هذه الأمة، وهم كما قال الإمام البخاري: وهم أهل العلم، جعل الله وإياكم حتى نلحق بهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال هنا فسر في الباب الجماعة بالعلم. الجماعة لها عدة تفسيرات كلها حق. الجماعة فسر بالحق كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا تفسير صحيح من حيث معنى الجماعة الحق. والجماعة فسر بأهل العلم، وهذا معنى دلالي علمي ديني. وفسر الجماعة بحاكم المسلمين وإمامه، وهذا معنى دنيوي يجمع الله به شمل الأمة. هذه معاني كلها حق لا ينكر. فالجماعة الحق الجماعة أن تكون مع إمام المسلمين وحاكمهم ومليكهم ولا تخرج عليهم، ولا ترى الفرقة عنهم. الجماعة أن تكون من أهل العلم الراسخين، أهل العلم العدول الخيار الذين هم معتصمون بالكتاب والسنة لا تحيد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم، فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. الله أكبر. والله يا أخي الواحد يتعجب من فقه البخاري، كلما تقرأ صحيح البخاري كلما تزداد تعجبا من فقه البخاري. يعني الإنسان لو نظر من أول وهلة يقول: ما علاقة هذا الباب بهذا الكتاب؟ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. المقصود أن من علامات المعتصمين بالكتاب والسنة أنهم يردون الأحكام المخالفة للكتاب والسنة، سواء كانت صادرة من العلماء أو من الحكام، فلا يقبلون القول الحكم والقول المردود المخالف للكتاب والسنة لأنه صدر من العالم الفلاني. ما عندهم معصوم إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ولا يقبلون القول لأنه صدر من الحاكم، لأنهم يعلمون أن العمال والحكام والقضاة والمفتين ليسوا بمعصومين، فما كان من أقوالهم موافق للكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، وما كان من أقوالهم مخالفا للكتاب والسنة فهي مردودة. ولذلك أهل السنة هم يقولون: أهل أنتم انبطاحيين، هذا كذب والله، هذا كذب وزور، نحن نرى طاعة الحاكم والأمير طاعة لله ورسوله، فإذا خالف أمره أو قوله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له سمع وطاع علينا في هذه المسألة، إنما الطاعة في المعروف. الانبطاحية عندكم وعند مشايخكم الذين إذا قربهم الحاكم طبلوا على رأسه وعلى كتفيه وقالوا: أنت أنت، وإذا أبعده الحاكم تكلموا فيه بما ليس فيه. فهذا حال كثير من الناس اليوم مع الأسف، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. أما أهل الاعتصام بالكتاب والسنة فليس ميزانهم القرب من الحاكم ولا البعد من الحاكم، بل ربما أحدهم لم يرى الحاكم طيلة عمره كالبخاري رحمه الله. البخاري طولة حياته العلمية عاش 63 سنة، ما دخل على أمير قط، ما دخل على أمير قط. وفي مرة من المرات كان في منطقة وكان يدفع أمواله للتجار ليتاجروا له إذا وثق بهم، فدفع مرة 100,000 دينار إلى شخص ليتاجر له، قال الفربري غلامه: فقلنا له: يا أبا عبد الله، إن فلان بمصيص، فاكتب إلى واليه ليأخذ بحقك منه فإنه لا يدفع إليك. فقال له البخاري: إنا لم نطلب هذا العلم لنذله عند الأمراء. نعم، لكنه يرى أن السمع والطاعة الطاعة لله ورسوله، هذه مسائل عظيمة. ولذلك أهل السنة الاعتصام بالكتاب والسنة لا يقولون إن الحاكم أو القاضي أو المفتي معصوم، لا، هم يرون السمع والطاعة للأمراء والحكام بالمعروف، لكن يردون الأقوال المخالفة للكتاب والسنة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نعم. والحديث هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا القول وهذا الحكم، قال: إنا نبيع ونشتري الصاع بالصاعين، تمر رديء جمع يعني أي شيء مجموع مع بعض، ها؟ بتمر جنيب، التمر الجنيب يعني جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، في بعض الروايات أوه عين الربا، ثم قال ولكن مثلا بمثل، وبيعوا أو قال بيعوا هذا واشتروا بثمني من هذا، وكذلك الميزان. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى باب أجر الحاكم إذا استهدف أصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في الحقيقة أن هذا الباب لبيان مقصوده الباب الأول، يقول إن وإن كنا نرد القول المردود، الحكم المردود، الفتوى المردودة المخالفة للكتاب والسنة، لكن هذا لا يعني أننا ننزل قدر الحاكم أو قدر المجتهد، لأن الحاكم أو المجتهد إذا حكم واجتهد في المسألة فإنه إما له أجر إذا أراد الحق فأخطأ، وإما له أجران إذا أراد الحق وأصاب. أحسن الله إليكم. وهذا واضح، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وهذا مطلق، المقصود أنه يريد الحق لكن أخطأ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا الحديث نص، اكتبوا هذه العبارة، هذا الحديث نص على أن كل مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مجتهد مصيب حق. وهذا الحديث يدلك على أن كل مجتهد مصيب أجرا، إما أجر واحد أو أجري، وليس كل مجتهد مصيب حقا. ما يجي إنسان يقول أنت الحق وأنا الحق، غلط، ما دمنا أنا وأنت مختلفين ما يمكن يكون الاثنين على الحق، الحق إما هنا وإما هنا، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد وإن كان يتجزأ لكن لا يتعدد. ولكن نحن نقول أن قول الناس كل مجتهد مصيب هذا غلط، لكن كل مجتهد مصيب أجرا هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمر قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ولم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له، فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فاتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. نعم. هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة يعني واضحة كلها، وهذا غلط. بعض أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة للكل، وبعض أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى على البعض، قد يخفى على البعض. فما الواجب إذن؟ الواجب طلب الحكم من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان يقول خلاص أنا مدام ما أعرف، مثل بعض الناس يقول يا أخي هذا شيء أنا ما أعرفه. أذكر لكم قصة عجيبة وغريبة. مرة قلت يعني سنة لأحد الناس من أهل المسجد، فقال لي والله يا شيخ أنا عمري الآن فوق 80، ما عمري سمعت بهذا. قلت له يا عم أبو محمد أنت يعني قرأت البخاري؟ قال لا والله ما قرأت. طيب قرأت مسلم؟ لا. سمعت بالكتب الستة؟ لا. طيب ليش تنكر؟ الناس هكذا الفهم أنهم إذا ما كان الأمر ظاهر معناته أنها مردود. غلط هذا، ليس كل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة للكل، بعضها ظاهرة وبعض أحكامها قد تخفى حتى على مثل عمر. ها؟ ليش؟ لأن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع، فربما يغيب الإنسان عن السمع فيغيب عن الحكم. فهذه المسائل مهمة أن الإنسان يبحث. ومصيبتنا اليوم، مصيبة بعض الناس اليوم، أنهم ينكرون أشياء بعقولي. مرة اتصل علي قال لي يا شيخ والله أنا سمعت حديث، فقلت له هذا مو بحديث. بعدين وقع في قلبي شك، قلت خلنا اتصل في الشيخ، يعني أول شيء ينكر بعدين يتصل. قلت له قبل أن تخبرني شنو الحديث أنت أنكرت ليش؟ قال مو هو معقول الرسول يقول الكلام هذا، هو يقول. قلت ما هو معقول بعقل من؟ بعقلك أنت؟ قال لي والله ما يمكن بعقلي أن الرسول يقول كذا. قلت يعني خليت حكم عقلك حكم على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل توجم خاف، هذا هو الواقع الذي يقول لا يمكن الرسول يقول هكذا بعقله، يعني جعل عقله هو الحاكم على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي يجرؤ أن يجعل عقله حاكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول كيت ولا يقول كذا؟ من هذا؟ ثم سألته قلت أنت قرأت الكتب الستة عشان تنكر؟ قال لا والله ما قرأت. قلت طيب قرأت البخاري؟ قال لا والله ما قرأت. طيب قرأت البلوغ؟ قال والله ما قرأت. قرأت الأربعين النووية؟ قال ما قرأت. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا كيف تجرأ الناس على دين الله. فذكر الحديث وإذا هو في صحيح البخاري، حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. سبحان الله، يقول هذا حديث كيف يقوله الرسول؟ يجعل حق عقله ها المسكين، مسكين ولا سكين؟ لا سكين، هذا يقطع الدين على هواه، يجعل عقله حاكما على رسول الله عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينس شيئا سمعه مني، فبسط بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. يعني أبو هريرة رضي الله عنه صار من حفاظ الأمة لسببه: الأول بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني تفرغه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، حتى كان يلتهي عن الطعام بحضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهمه. حنا اليوم يقول الواحد يقوم من الدرس: ليش قمت؟ قال والله جوعان بطني كركر. روح املي بطنك، اللي يملي بطنه ما يقدر يملي راسه ترى. نعم. الشاهد فيه أن الأحاديث قد تخفى على بعض الصحابة لعدم الحضور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله

وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. يعني ما هو موقف المسلم من الإسرائيليات؟ موقف المسلم من الإسرائيليات التي لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسوله، لا قبولا ولا ردا، ماذا نفعل؟ هذا الجواب: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب؟ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا كلام ابن عباس، كلام مسدد، عجبا لليوم. الناس اليوم ينقلون عنه، ليس فقط ينقلون عن أهل الكتاب، لا، توسعوا حتى صاروا ينقلون عن القصاصين من أهل الكتاب، ينقلون عن فلان وفلان وفلان، من أدب الإنجليزي، من الأدب الفرنساوي، من أدب شكسبير، ما أدري من وين، وهم يدعون العلم. عجيب والله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن. ما عندك باب؟ ما قرأت؟ قال: باب كراهية الخلاف. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلاما. الله أكبر. هذا الباب أورده رحمه الله ليبين أن الاختلاف مذموم، فإذا لم نعتصم بالكتاب والسنة نقع في الاختلاف، والاختلاف مذموم. ومن صور الاختلاف ما جاء في هذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله، أن الناس يقرؤون القرآن ثم يختلفون في القرآن. طيب ما هو الدواء؟ هذا داء. ما هو الدواء؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا اختلفتم فقوموا عنه، لا تناقشوا. لا يجوز لإنسان أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض أو كتاب الله بسنة رسوله، هذا ما يجوز، هذا محرم. قل: أنا ما فهمت. قل: أنا ما أدركت. اسأل من يعلم. ولذلك العلماء رحمهم الله ألفوا كتب في هذا الباب، ومن المؤلفات العظيمة في هذا الباب تأويل مشكلة القرآن لخطيب السنة الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى، كتاب عظيم، مشكل القرآن ومشكل السنة. ومن المعاصرين شيخ مشايخنا الأمير رحمة الله عليه صاحب الأضواء، صاحب الأضواء له كتاب عظيم في رفع الاضطراب عن المنزل من الكتاب، كتاب عظيم، كل ما يتوهم فيه الاختلاف ذكره رحمه الله ثم بين أنه لا تناقض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بينما دمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا الباب الذي فيه كثير من أقوال السلف أورده رحمه الله لبيان أن أهل الاعتصام الذين يحبون جمع الناس على الكتاب والسنة من صفاتهم أنهم لا ينفردون برأي وقول، بل يتشاورون، لأن الانفراد بالآراء والأقوال سبب لتفرق الناس أكثر فأكثر. يجتمع أهل العلم فيما بينهم ثم يفتون، يجتمع العلماء لا سيما في الأمور التي فيها سبب لأسباب الاختلاف في الأمة، لا سيما في الأمور التي تكون فيها نزاع بين الأمة، فإن الواجب على العلماء كما قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. يتشاورون، لأن هذه المسائل مترتب عليها مصالح ومفاسد للبلدان والقرى والدول، يترتب عليها مصالح ومفاسد للأمة الإسلامية في جهة ما. ربما بعض العلماء يفتي فتوى في مكان فيصل هذه الفتوى إلى المسلمين في أمريكا فيتضررون، وهذا غلط عظيم. ولهذا ينبغي أن تكون الفتاوى وأن تكون المسائل التي فيها المصالح ومفاسد أن تكون خارجة بعد الشورى. ولذلك الحمد لله أن في المملكة العربية السعودية خرج قرار بأنه لا يفتي إلا أناس معينين حتى يكون الأمر منضبط، لأن الفتاوى إذا تركت هكذا فإن كل واحد يفتي ويسبب في خلاف بين الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم شاور، والصحابة من بعده شاور، والأئمة والحكام كلهم كانوا يشاورون. نعم، لكن إذا كان الأمر بينا واضحا من الكتاب والسنة هذا ما يحتاج إلى مشاور. والأمر مثل الأمر البين مثل حكم مضى، ما هو الأمر الذي لم يبن؟ حكم وقع الآن أو يأتي بعد، هذا الذي يحتاج إلى مشاورة. مثل إنسان يأتي ما يقول: والله أنا أرسل فتوى بوجوب إقامة صلاة الجماعة هذا ما يحتاج إلى مشاورة. لكن لو أن أناسا سألوك قال: نحن في مكان فلان في مكان معين وعندنا مسجد، لكن هذا المسجد يبعد عنا كذا مسافة، ونحن نريد أن نقيم جماعة ثانية ونبني مسجدا آخر، فهذه فتوى لأمر واقع الآن لا بد فيه من مشاورة أهل ذلك المكان والنظر إليه، هل يريدون من وراء ذلك تفرقة المسلمين أو حقا هم بحاجة إلى هذا المسجد. ففرق عظيم بين الأمور والأحكام البينة الظاهرة التي مضت فهذه ما فيها مشاورة، وبين الأحكام والأمور التي تقع الآن أو سيقع هذه لا بد فيها من المشاورة، لا سيما إذا كان يترتب عليها مصالح ومفاسد من تفرقة الأمة أو اجتماع الأمة. نعم، أحسن الله إليك. قد أحسن البخاري إذا ختم كتاب الاعتصام بهذا الباب، فكأن العصمة من الاختلاف المشورة، أحسن الله، العصمة من الاختلاف عن الكتاب والسنة المشورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق، فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، فذكر براءة عائشة رضي الله عنها. وقال أبو أسامة عن هشام لماذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه واقعة عين الآن يقع عليها اختلاف بينه وبين أبو بكر أو بينه وبين الصحابة بينه وبين المهاجرين والأنصار الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني ختم الكتاب بسبحانك، وهذا كلام عظيم يا أخوان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأذنت لكم أن تروا عني كتاب الاعتصام من صحيح البخاري سماعا، وما عدا ذلك من صحيح البخاري إجازة وما يصح لروايته. نسأل الله جل وعلا أن يجدد اللقاء بيننا على أن يكون ذلك في صحيح الإمام مسلم إن شاء الله. غدا بإذن الله تبارك وتعالى يكون الدراسة كله في كتاب تجريد التوحيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الأخوة يسألني يقول هل طلبتم العلم على الشيخ عبيد الجابري؟ الشيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله لم أطلب عليه العلم فقط، بل هو والدي، لازمته من عام 1414 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 28 إلى عام 28 و400 وألف، يعني أكثر من 14 سنة، لازمته ملازمة تامة، وكنت أدخل بيته متى ما